الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سور من جزء عامة. بإذن الله عز وجل معنا اليوم سورة الشرح. سورة الشرح، سورة الشرح جمهور المفسرين على أنها سورة مكية. بعض يعني بعضهم نقل حتى الاتفاق على أنها سورة مكية، وإن كان خالفهم بعض المتأخرين زي إمام القاسمي نقل الرواية عن ابن عباس أنها مدنية. الشاهد أن جمهور المفسرين وسياق الآيات وجو السورة يناسب فعلا الجو المكي، وكتير من العلماء ومفسرين بيعتبروها امتداد لمعاني سورة الضحى، بيعتبروها امتداد لمعاني سورة الضحى، وخاصة أن هي من السور اللي خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم خطاب خاص. في سور كده نزلت مخصوصة زي إنا أعطيناك الكوثر وسورة الضحى وسورة الشرح، بتظهر نعمة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وتخصه بالكرامة والعطاء وتبين له مدى فضل الله عز وجل عليه. هذه السور احنا نستفيد منها. ممكن واحد يسأل طب ايه وجه الاستفادة لما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بنقول زي ما ذكرنا قبل كده في القاعدة اللي بشر بها كثير من العلماء، ان المقامات الخاصة بالأنبياء يكون لأتباعهم نصيب من هذه المقامات ما لم يكن هذا المقام مخصوصا بالنبي. بمعنى الوحي مثلا ده حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، في مقامات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن البشريات من العطاء والتوفيق والسداد والرفعة في الدرجات والحفظ من السيئات والمكروهات، هذه عطاءات للأنبياء وعدهم الله عز وجل بها. كثرة الأتباع ينال المؤمن نصيب من هذه العطايا على قدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ده موجود في قول الله سبحانه وتعالى حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله، سورة الأنفال، ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله. إذن الله عز وجل يكفيك اللي هو الحسب الكافي، ويكفي أيضا مين؟ من اتبعك. ما قالش يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنين، لا، حسبك الله ومن اتبعك. ذلك الكلمة المشهورة لشيخ الإسلام، الكفاية أي أن الله عز وجل يكفيك همومك، الكفاية على قدر الاتباع، والناقصة بالناقص، على قدر اتباعك، على قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله عز وجل أمورك، والناقصة بالناقص. فاستمدادا أو امتدادا لما ذكر من نعم ذكر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أيضا فقال الله عز وجل في هذه السورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طبعا السورة مليئة بالمعاني، وخاصة اللي يعيش جو السورة ومن أجواء السورة، زي ما ذكرنا أيضا في سورة الضحى لما جت بعد سورة الليل نزلت في وقت شدة وفي وقت عسر، ويدل على ذلك أيضا ألفاظ السورة التي معنا تكرار فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أن لما أكرر عليك إن ربنا هيفرجها وأكرر عليك المعنى ده كتير يبقى أكيد الموقف اللي احنا فيه صعب، وأكيد أن النفس البشرية تحتاج إلى تأكيد لهذا المعنى. فكلما لهمت الأمور واشتدت الصعاب كلما احتاج الإنسان إلى تثبيت أعظم، كلما الأمور بتبقى صعبة كلما التثبيت بيكون أشد وأعظم. فلذلك أيضا من المعاني المفروض من احنا نكررها في أوقات الشدة وأوقات العسر وأوقات الاستضعاف هذه المعاني اللي ذكرت في سورة الشرح ونذكرها إن شاء الله. بدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى للنبي مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، يعني تقرير. كان في خلاف بلاغي الهمزة دي همزة تقرير ولا إنكار، وأن الإنكار عدم الشرح فيعود على الشرح بالثبات. الشاهد أن كله متفق أن معنى الآية لقد شرحنا لك صدرك، لقد شرحنا لك صدرك. قالوا الدليل العطف عليها ووضعنا بالماضي، في تقرير أن الله عز وجل شرح للنبي صلى الله عليه وسلم صدره. النعم والعطايا اللي ربنا ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى، قال له ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. قيل إن النعم بتاعت سورة الضحى تذكير بنعم ما قبل الرسالة، وإن سورة الشرح ما بعد الرسالة أو بدايات الرسالة. الشاهد إن دي استمرار للتذكير بالنعم، وإن من الواجب على الإنسان في أوقات العسر إن يتذكر النعم الماضية، عشان الإنسان ما ييأس لما يمر بظروف صعبة، إن يتذكر النعم الماضية، ودي من سبل الحصول على اليسر وانشراح الصدر في أوقات العسر. سورة اسمها الشرح وبتقول فإن مع العسر يسرا. إذن في أوقات العسر يبحث الإنسان عن شيئين، في أوقات العسر يبحث الإنسان عن شيئين، عن شرح الصدر وعن تيسير الأمر. ودول الحاجتين اللي طلبهم سيدنا موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فبدأت السورة أيضا بالشرح وبشرت بالتيسير، قالت ألم نشرح، ثم قالت فإن مع العسر يسرا. يبقى إذن في الأمور الصعبة أنت بتبحث عن حاجتين، شرح الصدر وتيسير الأمر، ودايما الشرح أهم، شرح الصدر أهم من تيسير الأمر، وهنقول ليه الوقت. وهو الذي بدأت به السورة، وهو الذي بدأ به موسى عليه السلام لما طلب، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يبقى في الأمور الصعبة أنت بتدور على حاجتين، على شرح صدرك وتيسير أمرك. من الوسائل التي تساعد على ذلك أن صدرك ينشرح وأنك تمارس المهام الصعبة بانشراح صدر، تذكر نعم الله عز وجل عليك. وانت مش امبارح ولا اول امبارح، تذكر نعم وانت لسه نطفة، وازاي حفظك الله عز وجل، وازاي لطف ربنا بيك حتى وصلت الى هذه المرحلة. فلطف ربنا في الماضي يستمر معك باذن الله عز وجل في المستقبل. فالذي اعطاك، الذي اعطاك في الماضي اذن هو كريم وهو قدير. الذي أعطاك في الماضي سبحانه وتعالى هو قدير، لأنه أعطاك نعم في أوقات يستحيل حد يلطف بك في هذه الأوقات، وأنت في بطن أمك وأنت مجرد نطفة. من الذي يصل إليك في هذه اللحظات؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعض خلق. من الذي يصل إليك؟ هو الملك سبحانه وتعالى. فالذي أعطاك هو قدير وهو كريم، لأنه أعطاك بدون ما تفعل شيء. أنت في الأول ما عملتش حاجة عشان تاخد العطاء دي. فمن أسباب شرح الصدر تذكر النعم الماضية. فمن لما جه وقت عسر معين اللي في السورة، فبدأت السورة تقول له تذكر النعم الماضية، افتكر ان ربنا شرح لك صدرك، وافتكر ان ربنا وضع عنك وزرك. ايه بقى شرح الصدر وايه وضع الوزر وايه رفع الذكر؟ ده اللي حصل فيه خلاف من العلماء. ألم نشرح لك صدرك؟ اولا لفظة الشرح نفصلها الأول، وبعدين نقول للعلماء قالوا إيه هو ألم نشرح لك صدرك. الشرح قالوا الحاجة المغلقة، إيه ما تاخد منها مثلا حاجة مصمتة، تاخد منها شريحة فأنت فكيت الإغلاق ده. لما تبقى مسألة مشكلة عليك تقول لي اشرحها لي، فلما اشرحها لك ينكشف الإغلاق ده. فقالوا الشرح من معاني الإغلاق والضيق. الشرح قصدي بيصلح الإغلاق والضيق. يبقى لما تبقى في حاجة مغلقة وحاجة ضيقة يجي الشرح يفكها. لذلك لما كنا بنفسر سورة الأنعام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن معاني العكس الشرح الضيق والحرج. حرج الحاجة الأشجار المتداخلة، لما حيوان بيجي يهرب ويدخل في أشجار متداخلة ويشبك وما يعرفش يخرج، هو ده الحرج، يقوله وقع في حرج. التداخل والاشتباك والضيق ده من معاني الحرج، عكسه الشرح. فالصدر بيضيق. انت عايز صدرك ينشرح ليه؟ كل ما صدرك يتسع كل ما يستقبل اوامر ربنا، كل ما صدرك يضيق لا يستطيع ان يتقبل اوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى معاني الشرح الاتساع. يعني مثلا في اشياء بتكون داخل الصدر بتمنعك انك تتلقى الاوامر. الاشياء دي ممكن تبقى شك، ممكن تبقى ريبة، ممكن تبقى غم، ممكن هم، ممكن خوف، ممكن عجز. أي حاجة في الصدر، أي مشاعر في الصدر تمنعك من تلقي الأوامر الشرعية وتطبيقها، ده بيجي الشرح يزيل هذه المعاني. يعني فيه الحسد، الغيرة، حاجات كتير تمنعك أنك تيجي تشتغل للدين أو أنك تعمل الطاعات، الخوف على الرزق، كل ده يجي الشرح يزيل هذه الأشياء. ذلك لما قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، يقول له روح لواحد مجرم ادعوه إلى الله. أول طلب رب اشرح لي صدري سيدنا موسى. عايز أي مانع يجي في صدري يتشال، فصدري يتسع لقبول الأوامر. قيام ليل وماله حاضر، إنفاق حاضر، دعوة ماشي، أمر عرفناها منكر، صدره متسع ما عندوش مشاكل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. آخر اتنين بس هي اللي فيها أمور خارجية، الدين وقهر الرجال. الستة الأولانيين كلها مشاعر تمنعك. أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، كلها مشاعر داخل الإنسان بتمنعه من الطاعات. كتير من الطاعات ما بتعملهاش ليه؟ خايف، حزين، مهموم، عاجز، كسلان، بخيل. يجي شرح الصدر يخليك مقبل على الطاعة، كل المشاعر اللي تمنعك من الطاعة تزول. في عندك إقدام وحب للطاعة. لذلك من معاني شرح الصدر إن ربنا يحبب ليك الطاعة، وهنيئا له من حبب الله له ثغره. هنيئا له. مثلا طالب العلم ربنا يحبب له السهر على الكتب، وإن ربنا يحبب المجاهد السهر لحراسة الثغور والإنفاق وبذل الأموال والدماء. هنيئا له اللي ربنا يحبب له الثغر. ده بيتعامل مع ثغر ونصرة الدين بحب، مش بيتعامل لنصرة الدين انه دايما بيحتاج يتضرب عشان يشتغل. زي الجن لما كانوا مسخرين لسيدنا سليمان، فقال الله عز وجل فلما خر تبين، زي ما شرحنا في سورة سبأ، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. بالرغم ان هم كانوا بيعملوا خيرات، سيدنا سليمان ما كانش بيمسخرهم لعمل الشرور لكن لعمل الخير. بالرغم انه كان بيعملوا خيرات الا ان هم في تصورهم او يعني حاسين ان ده عذاب مهين. ففي ناس بتشتغل للدين وحاسه ان هي يعني تعبانه جدا. في واحد بيعمل للدين حتى وهو يموت، حتى هو يبذل، هو منشرح الصدر. انشراح الصدر يحول المعاناه والألم إلى لذة ومتعة. شرح الصدر، لو ربنا شرح لك صدرك تجد المجهود اللي بيبذله غيرك في حفظ حاجة انت بتبذل أضعافه في حفظ القرآن وانت مبسوط وانت سعيد. المجهود اللي بيبذله غيرك في مذاكرة شيء مثلا وتعبان وعرفان ومتضايق انت بتبذله في طلب العلم وانت في قمة السعادة، وأنت تتمنى أن يطول الليل أكثر في قيام الليل وفي طلب العلم وفي نصرة الدين، تتمنى ذلك. تتمنى أن أوقات النوم تقل، أوقات الطعام تقل، وأوقات النصرة تزيد، أنت تتمنى ذلك. ده لما ينشرح الصدر. فانشرح الصدر أن الصدر يكون متسع فيقبل أكبر كم من الأوامر. كل ما الصدر بيضيق يقفل أوامر بتصد، ما عادش في مكان لقيام الليل، يا دوبك ينزل يصلي في المسجد بالعافيه. لو صدر ضاق شويه كمان ما عادش في مكان للصلاه في المسجد. كل ما الصدر يضيق كل ما يتقبل اوامر قليله، كل ما الصدر ينشرح. فالانشراح التام هو قبول كل احكام الاسلام، والضيق التام هو رد كل احكام الاسلام. لذلك ربنا قال الذي يريد ان يهديه للاسلام قال يشرح صدره، والذي يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا فلا يقبل اوامر الاسلام. يقول لك مش قادر والعياذ بالله، يصعب عليه. وكلمنا مرة فاتت لما كلمنا في سورة الليل ازاي ان واحد ممكن ييسر للعسر والعياذ بالله. فقال الله جل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم ايه هو بقى لما فهمنا معنى الشرح عموما؟ طب شرح الصدر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، لان كلمة كان ممكن ربنا يقول ألم نشرح صدرك ووضعنا وزرك، قال ألم نشرح لك خصوصية، شرح خاص. قيل ده الشرح او ده احد معاني العمليه اللي تمت للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الملائكه وفتحت صدر النبي صلى الله عليه وسلم واخرجت القلب واخرجت منه المضغه السوداء، حظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم واعادته، وقصه ثابته في الصحيح. لكن زي ما كثير من العلماء قالوا منهم ابن كثير لا يشترط ان ده يكون المراد الاوحد، لا، في الشرح المعنوي. وهذا الشرح اصلا الحسي العمليه ديت الشرح هنا الفتح الحقيقي ده يلزم منه أيضا شرح الصدر المعنوي. فربنا بيقول له ألم نشرح لك صدرك، ألم نجعلك تتقبل الإسلام والرسالة وحمل الرسالة بقمة السرور. وسلم أول لما نزل عليه الوحي خاف، قال زملوني إني خشيت على نفسي، قال يا خديجة إني خشيت على نفسي. ثم شرح الله صدره للرسالة. تعرف يعني أنت مطالب أن تحمل الرسالة للعالمين وأنت وحدك في الأول، الكل يحاربك، حتى أقرب الناس إليك عمك. فتخيل اللي أنت محتاج قوة قد إيه، ومحتاج شرح صدر قد إيه. لذلك حينما تمر بأوقات في التزامك صعبة والدنيا تضيق عليك، افتكر لحظات الالتزام الأولى، إزاي أنت كنت واقف ضد الدنيا كلها لوحدك؟ مين اللي شرح لك صدرك في اللحظات دي؟ قرارات الالتزام الأولى وقرارات الطاعات الصعبة الأولى تلاقي الإنسان بياخدها بعزيمة، والدنيا كلها ضده وهو بياخد القرار وبيقف ضده. مع طول الالتزام وطول المدة ممكن بيفتر شوية، فتمر عليه مواقف صعبة فيستصعب الطريق، فيتقال له افتكر اللي شرح صدرك للحظات الأولى يشرح صدرك أيضا في هذه اللحظات. ما تستصعبش الأمور، اللي شرح لك صدرك وانت ضعيف وانت لسه ما بذلتش حاجة يشرح لك صدرك الآن وانت بفضل الله جل قطعت شوط في الطاعات وقدمت لنصرة الدين. إذن ألم نشرح لك صدرك؟ شرح الصدر إن صدر النبي صلى الله عليه وسلم مولئ إيمانا وحكمة، إن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم أن صدره صلى الله عليه وسلم أصبح يقبل كل أوامر الدين لا يفرط في شيء فيها، ويبذل كل ما يملك لنصرة الدين، ولا تمنن تستكثر ولا يستكثر شيء أبدا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ويتتحول هذه المعاناة التي يجدها النبي صلى الله عليه وسلم من الأعداء والمنافقين وغير ذلك إلى لذة ومتعة لنصرة هذا الدين. يبخته اللي ربنا يشرح له صدره، يبخته اللي ربنا يشرح له صدره، يجد زي ما بنقول إن الناس تعبانة وهو بيعمل أضعاف المجهود ده وهو مبسوط. أنت ممكن تستغرب إزاي واحد قاعد ساعات يطلب علم أو يلف يكلم الناس في الدعوة أو يجاهد وسعيد، إزاي مبسوط؟ هذا هو شرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ أيضا من معاني شرح الصدر لو ربطناها بسورة الضحى، سورة الضحى نزلت في فترة من الوحي، يعني فتور يعني انقطاع الوحي، فربنا بيقول له ألم نشرح لك صدرك ونعيد الوحي مرة أخرى، فالذي أعاد لك الوحي مرة أخرى يتم لك الأمر وينشر لك الدين، فاستبشر بنزول القرآن. وكأن صدر النبي صلى الله عليه وسلم ينشرح لما ينزل عليه القرآن. إذن أعلى شيء يجعل صدرك ينشرح تلقي القرآن. لما تقرأ القرآن وتتلقى القرآن تلقي حقيقي تلاقي صدرك بينشرح. ليه؟ ما عادش فيه هموم ومشاكل. أي مشكلة أنت بتقرأ في القرآن ربنا قادر، أي أزمة بتقرأ في القرآن أن الدين مر بأزمات أصعب وعدت، أي ظالم أو طاغية بتشوفه بتقرأ في القرآن كان في أظلم وأطغى وربنا أهلكه، أي مظلوم مات بالرغم أنه مظلوم ومات بتقرأ في القرآن أن في يوم قيامة والكل سيحاسب وأن الأمر لسه ما انتهاش وأصحاب الأخدود أحرقوا بالنار وأن القصة لم تنتهي بعد. فما تبكيش على شيء، لما بينزل القرآن بيجعل صدرك منشرح، عندك عزيمة وأمل وبذل وقوة بتتحول. ذلك لما نزلت آل عمران حولت جيش المسلمين وهو راجع من غزوة أحد نصف الأخير من آل عمران، راجعين متضايقين وتعبانين ومش فاهمين اللي حصل، وأن هذا شوف الآية بتعبر عن التحول اللي حصل لهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. تعبان ومجروح وألم القرح هو الألم الجرح اللي معاه ألم، مش أي جرح، جرح وألم شديد بيتألم لأن القرح في نزع، بالرغم أنهم بيتألموا لكن استجابوا، بيتألم نفسيا وبدنيا لكن استجاب بالرغم من الألم. إزاي؟ لأن الزاد اللي نزل عليه أقوى من الألم، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ده شرح الصدر اللي يجعلك تبذل. ده منين؟ من القرآن. ذلك من وظائف أوقات الاستضعاف كثرة البشريات، نحن دايما نتذكر بشريات، ده كمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. من وظائف الأنبياء في أوقات الاستضعاف أن يبشروا المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في قمة التعذيب والاستضعاف يبشر، لما يجي له سيدنا خباب وظهره يعني مليء بالألم والحفر من الضرب والتعذيب. يقول له والله لا يتمنى الله هذا الأمر. في الهجرة يبشر سراقة، في الغار يبشر أبا بكر، في الأحزاب يبشر المؤمنين، في كل الأوقات اللي صدعات يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. ده شرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ إذن الداعية قطعا سيمر بالصعاب، العامل الدين قطعا سيمر بأوقات صعبة يحتاج فيها إلى شرح للصدر. يبقى إذن مش الحل أنك ما تواجهش صعاب، الحل أن يبقى عندك شرح صدر، أن ربنا يشرح لك صدرك حتى تستطيع أن تواجه المهام الصعبة. لما ربنا قال لسيدنا موسى روح لطاغية، اذهب إلى فرعون إنه طغى، ما قالوش يا رب أنا عايز واحد تاني مش طاغية، قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قلنا شرح الصدر أهم من تيسير الأمر. ليه؟ كنا شرحناها قبل كده. لو صدرك انشرح لشيء وبذلت فيه والأمر ده ما نجحش فلك الأجر. طب لو الأمر متيسر وصدرك مش منشرح مش هتشتغل. يعني لو حفظ القرآن متيسر، عندك 1000 محفظ يحفظوك، بس انت صدرك مغلق مش هتحفظ. فالأمر متيسر لكن انت صدرك مش منشرح. إذن البداية في شرح الصدر، البداية داخلية. ذلك المعاني النعم هنا كلها معنوية، شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر كلها نعم معنوية، وكلها كل هذه النعم لا يستطيعها إلا الله. يعني التانية ممكن يتيما فهو ممكن واحد يساعد يتيم، لكن أيضا لا يقوم بنعم سورة الضحى على وجهها إلا الله. هذه نعم لا يقوم بها أحد إلا الله. يعني شرح الصدر دي بتاعت ربنا بس، وضع الوزر بتاعت ربنا بس، سواء بمغفرة الذنوب أو بالمعنى الآخر اللي هنقول. رفع الذكر دي بتاعت ربنا بس. لما جه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو شاعر وبليغ ومشهور، يقول له إن مدحي زين وذمي شين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الله. رفع الذكر دي بتاعت ربنا بس. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذه لا يفعلها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. العلماء اختلفوا، الوزر الحمل الثقيل الوضع أن ربنا يشيل عنك الحمل ده، لذلك عن ده أحيانا بيسموه حرف التحمل، حرف التحمل شيل عني حد يتحمل عنك. ففي وزر تقيل. الوزر ممكن يكون بالمعنى المشهور الذنب، وضعنا عنك وزرك، الذنوب الصغيرة. طبعا العلماء يتكلموا هل يذنب الأنبياء، الأنبياء معصومون ولا لا؟ الراجح أنهم معصومون من الكبائر، بعض الصغائر خاصة التي لا تخل بمقام النبوة قد يسقط فيها الأنبياء، ومش عايزين ندخل في المبحث ده. وقيل الهفوات أو الاجتهاد اللي اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه، أو ما بين الحسن والأحسن، وإن سيئات الأبرار سيئات المقربين حسنات الأبرار، أيا كان. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي الأوقات التي لا يستغفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو انشغاله بأمته، أيا كان وضع الوزر. لكن لما نيجي نقول ما هي أوزار الدعاء التي يحملها الدعاء على ظهورهم حتى تكاد ظهورهم أن تنكسر، ما هي الهموم التي يحملها الدعاء والعاملين للدين حتى تكاد ظهورهم أن تنكسر؟ ذلك قالوا من وضع الوزر عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يختلي بعيدا عن قومه ويعلم أن هذا ضلال، لكن لا يعلم كيف يصلح. من أصعب المشاعر اللي بتمر على الإنسان أنه يرى الضلال ولا يعلم طريق الإصلاح فيتألم، حمل ثقيل على النفس. حينما يبصرك الله بطريق الإصلاح ده وضع وزر، ربنا شال عنك هم ثقيل. فقالوا من معاني وضعنا عنك وزرك أي أنزل عليك الوحي وبصرك كيف تصلح وكيف تتقرب إليه وكيف تجعل الناس يتقربون إليه. أحيانا إنك أنت تشوف حاجة غلط ونفسك تصلحها ومش عارف إزاي، الحريص على الناس الحريص على نصرة الدين يتألم. إذن الدعاء يحملون على ظهورهم هموم تكاد أن تكسر ظهوره، لكن من رحمة الله أن يخفف عنه وأن ييسر له. وقالوا من معنى وضعنا عنك وزرك لن نكلفك بما يشق عليك. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول فلعلك باخع نفسك، يعني هتموت نفسك عشانه. فتنزل آيات تعالج الداعية نفسيا، تقول له أنت ما عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه الآيات تصبر الداعية إنه مش مسؤول عن كل ده. أيضا لو افترضنا أن الوزر بمعنى الذنب، شوف كيف ينظر المؤمنون إلى ذنوبهم، ينظرون إليها على أنها أوزار تكاد أن تكسر ظهورهم. المؤمن ينظر إلى الذنب أنقض ظهره. شوف كلمة أنقض، أنقض يعني إيه؟ يعني الحمل تقيل لدرجة أن الظهر بدأ يطلع صوت ويطقطق كأن المفاصل خلاص هتفك. شوف أحمال الدعاء، سواء هموم نشر الدين أو كيف ينظر المؤمن إلى الذنوب. المؤمن حاسس أن ذنبه هيقطم له ظهره. وده الأثر ابن مسعود في البخاري لما يقول المؤمن ينظر إلى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يسقط عليه، والمنافق يرى ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. هي الذبابة أصلا حاجة وحشة، فالمنافق شايف الذنب برضو حاجة وحشة، بس شايفه حاجة صغيرة، هي أنا ما يعمل الذنب كده وخلاص اللي حصل. المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل. فكلمة وضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك تبين لنا أيضا كيف ينبغي على الدعاء أن ينظروا إلى ذنوبهم. ويا سلام لما المؤمن بعد الذنب يوفق لتوبة وطاعة، هنا يشعر بكلمة وضعنا عنك وزرك، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. غفر له، هي دي وضعنا عنك وزرك الذي أنقى وضعه. المؤمن لما يعمل ذنب ويبكي ويتألم ويتوب ويتضرع ثم يوفق لطاعة، يشعر وكأنه خلق من جديد. قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لكعب بن مالك، خير يوم يوم أن تاب الله عليك. يبقى إذن هكذا ينظر المتقون إلى ذنوبهم، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أيضا هذه لا يفعلها إلا الله. يبقى قلنا من معاني شرح الصدر، من معانيها إعادة الوحي بعد الفتور، من معانيها أن يجعلك عندك العزيمة والهمة لفعل كل أفعال الطاعات بالرغم أن أنت أمرت بتبليغ رسالة لوحدك في أول الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد، بمعنى ابتدأت هذا الأمر وحدي فكنت وحدي أؤذى في الله. في لحظات كان النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا. وضعنا عنك وزرك قلنا من معانيها إما مغفرة الذنوب أو تبيين الأمور، الإنسان تكون الأمر عنده واضح. الذي أنقض ظهرك، قلنا أنقض ظهرك تدل على شدة الهموم التي يحملها الداعي، سواء لنشر الدين أو حينما يذنب المؤمن المتقي ينظر إلى ذنبه كأنه هذا الذنب جبل يكاد ينقض عليه. ورفعنا لك ذكرك، أيضا هذه لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. رفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا أن السورة دي زي ما قال جمهور المفسرين أنها مكية ونزلت في أشد أوقات الاستضعاف في مكة، وخاصة أن بعضهم قال أنها نزلت سورة رقم 12 بعد سورة الضحى، بعض المفسرين قال كده، لأن سورة الضحى نزلت في من أوائل ما أنزل، الأول ما نزل من القرآن اقرأ، وبعدين المدثر، وبعدين حصل فتور للوحي دي الفترة الأولانية سواء بعد اقرأ، وبعدين عاد الوحي وحصل فتور تاني يعني انقطاع الوحي، بعد كده ابتدأ بعد الانقطاع تاني بسورة الضحى. كل دول حصلوا في الأول، فكده سورة معنى أن سورة الشرح تبقى في الأول، وربنا يقول له رفعنا لك ذكرى. فين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لسه بادئ في مكة، واللي حواليه بيقولوا عليه كاذب ومجنون وساحر وكاهن. فين رفعنا لك ذكرى؟ هذه من البشريات. اطمئن، زي بالظبط ورفعنا لك ذكرك هتبقى زي بالظبط في سورة الضحى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، أو ولا الآخرة خير لك من الأولى. الآخرة، الحالة الآخرة التي سوف تأتي أفضل من الحالة التي تعيشها الآن. رفعنا لك ذكرك بشارة من الله عز وجل، وده من دلالة صدق القرآن، إن فوق الاستضعاف ينزل رفعنا لك ذكرك، دليل أن الله سيتم هذا الأمر ولو كره الكافرون. ذلك كانوا بيستغربوا إزاي في الاستضعاف النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين، إزاي؟ لأنه موقن بنصرة الدين من الله سبحانه وتعالى. أنت بتسمع الأذان بالرغم من الاستضعاف اللي بنعيش فيه بنقول إيه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، هي تمت وستتم وتنتشر مهما ولو كره الكافرون، ستنتشر غصبا عنه. ورفعنا لك ذكرك، فقيل أن الله عز وجل قارن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله في كل أذان وفي كل إقامة، والأذان والإقامة ما كانوش لسه شرعا، فكانت بشريات بهذه الشرائع وبشريات بانتشار الدين. وقيل ورفعنا لك ذكرك سينتشر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في العالم كله، وهذا ما حدث الآن. ومن أكثر الأسماء اسم محمد صلى الله عليه وسلم، اسم محمد. فرفعنا لك ذكرك بشرى لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العالم كله، ورفعنا لك ذكرك. ثم قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قلنا الأول رفعنا لك ذكرك لا يفعلها إلا الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي قال له إن مدحي زين وذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. هنا بقى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الذي فعل هذه الأشياء ولا يستطيعها إلا هو، هو قادر على تيسير الأمر العسر. إذن وجود العسر في حياتك ليس نقصا في قدرة الله. إذن الذي شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر هو قادر على تيسير العسر، ولكنه قدر هذا العسر ابتلاء وامتحانا. إذن وجود العسر في حياتك ليس دليلا على نقص قدرته، بل دليل على حكمته ولطفه. في حكمة من وراء العسر هذا، وأنه مجرد ابتلاء وامتحان، كما قال ربنا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. وجود العسر هو امتحان، وهذا الامتحان محفوف بالرحمات وباللطف. فقال فإن مع، ولم يقل بعد، فإن مع العسر يسرا، أكد الله ذلك، لأن كثيرا من الناس لا يبصر اليسر المدفون في العسر. كثير من الناس لا يبصر اليسر المدفون والمخبوء والموافق للعسر. كثير من الناس لا يبصر. انت لما تيجي تشوف احوال زي اللي بنمر بيها الان مثلا، كان يقول احنا بنمر ايه اليسر في اللي احنا فيه. بعض العلماء قال كلمه ان مع العسر يسرا معناها ان بدايات النصر تبدا، يعني لحظات ولاده اليسر تبدا من مجرد مجيء العسر. يعني مثلا عندما ازداد طغيان فرعون وهو في قمة الطغيان كان بيربي سيدنا موسى في القصر، فقالوا كلمة إن مع العسر يسرا، يعني لحظات اليسر بدأت تنمو في وجود العسر. وبعضهم قال لا مش بس كده، لأن كلمة المعنى اللي أنا قلته ده هيقول معناه إن بعد العسر يسر. في ناس قالت لا مش ده المعنى، المعنى اللي مهما كان في عسر في خيرات بنحصل عليها من وجود هذا العسر. يكفي تمييز الصف من المنافقين، يكفي رفع درجات المؤمنين وأنه يتخذهم شهداء، يكفي ظهور عبوديات لم تكن موجودة من قبل من البذل والعطاء، يكفي ظهور المجرمين على حقيقتهم وتمييز الصفوف. حكم لا يعلمها إلا الله تظهر في هذه الأوقات. كم العبوديات اللي بيظهر في الأزمات لا يتناسب أبدا ولا يساوي الكم اللي بيظهر في أمور الرخاء، كمية الطاعات اللي بتخرج من الناس. وهل هناك شهادة في الدين بدون حرب؟ يعني هل من أعلى درجات الدين الجهاد ذروة السلام، ثم أعلى درجات في الجنة شهادة في سبيل الله؟ وهل يتم الجهاد والشهادة بدون حرب وبدون عسر؟ إذن هذا العسر يستخرج به من الناس طاعات لم تكن موجودة، وينقى به الصف من المنافقين كما نرى الآن. خلاص كل واحد بيزرع على حياته في الأوقات الضيقة والزلزلة تسقط الأوراق الضعيفة من الشجر. وحينما يزلزل المؤمنون ويبتلوا ابتلاء شديدا يظهر الصف على حقيقته، وتظهر حقائق الدين واضحة بعدما كان فيها تدليس، تظهر واضحة، وتخرج عبوديات من أهل الإيمان. فقال الله جل: فإن مع العسر يسرا. وقيل اليسر معناه ما ينزل على صدرك من شرح وصبر. فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حديث ضعف بعض أهل العلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة، ونزل الصبر من السماء على قدر المصيبة. نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة، ونزل الصبر من السماء على قدر المصيبة. ربنا لما بيبتلي بيلطف، بينزل الصبر مع المصيبة في نفس الوقت. نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. الابتلاء على قدك بالضبط، ترزق من الإيمان ما تستطيع أن تقاوم به هذه المصيبة، لكن أنت اللي بتفرط. فإن مع العسر يسرا. اليسر المصاحب للعسر كثير، منها زي ما قلنا أن في لحظات العسر بينمو اليسر، زي ما كان فرعون هو اللي بيربي سيدنا موسى، ومنها الصبر اللي بينزل أثناء العسر، ومنها الدرجات الإيمان اللي بيحصل عليها أهل الإيمان أثناء العسر، ومنها ظهور المنافقين على حقيقتهم أثناء العسر. كل ده يسر. إن مع العسر يسر. إذن الذي أنزل العسر هو قادر على الإتيان باليسر، فجاءت بصيغة التأكيد: فإن مع العسر يسر. إن مع العسر، فإن مع العسر يسر، وإن مع العسر يسر. فإن دي يعني فإذا علمت أن الله شرح صدرك ووضع وزرك ورفع ذكرك قادر على الإتيان باليسر، وهذا اليسر موجود. وقيل تحدث من المسرات أثناء العسر أمور تصدر الإنسان. وهنا بقى مشكلة، إن دايما الإنسان عايزين في العسر عايزين النصر الكلي. بمعنى قال الله عز وجل سورة التوبة: إلا تنصروه ها فقد نصره الله. الآية دي نزلت فين؟ في إيه؟ في الهجرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما فين؟ في الغار. يبقى النصر ده كان إيه النصر ده؟ هو إيه النصر؟ صرف أعين المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هو ده النصر. يبقى إذن في نصر جزئي، مش النصر إن صاعقة جت خسفت بيهم وخسفت الجبل وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. مجرد هذا الصرف كان نصر. إيمان مؤمنين ومسلمين أن يؤمنوا في هذه الأوقات الاستضعاف بالرغم من الشدة والبلاء، ده يسر موجود في ظل العسر. أن توفق لطاعات في وقت هذا العسر، ده يسر موجود. أن ترزق بأنواع من الطاعات في وقت العسر، ده يسر موجود. أن الإيمان ينتشر والإسلام في أماكن بالرغم من الاستضعاف، ده يسر موجود. يبقى إذن لازم ننظر للنصر الجزئي، مش لازم دايما ما نفرحش غير بالنصر الكلي. الذي لا يفرح إلا بالنصر الكلي ممكن لن يفرح. فرد تفرح بالنصر الجزئي. لما أهلك الله عز وجل فرعون، كل كتب تقريبا التاريخ تقول إن اللي مسك بعده هو فرعون تاني. يعني هم خرجوا سيدنا موسى وخرجوا وعدوا وراحوا عند الشام في فلسطين، شاهد التيه وانتقلوا، وبعدين يوشع بن نون فتح الأرض المقدسة، ما رجعوش تاني. وإن اللي مسك بعد فرعون الهالك هو فرعون آخر، واستمر الأمر فترة. فوق يقول: طب ونفرح بيه؟ ما هو فرعون مات وجي فرعون تاني. لا، تفرح، تفرح بهلاك الظالمين. لو أهلك الله عز وجل الظالم تفرح، حتى لو جي ظالم تاني تفرح، طالما أهلكه الله عز وجل آية من آيات الله. فاللي مش اللي اللي منتظر ان دايما يحصل حاجات عظيمة كلية وان الاسلام لازم يبقى في كل العالم ومش هيفرح، لا، سنيفرح بتوفيق الله، بنصر الله، بمدد من الله عز وجل في هذه اللحظات في ظل الازمات. ان سيدنا يوسف يدخل عليه اثنين ويقول لهم رؤية وهو في السجن يفرح، توفيق من الله انه رزقوا اثنين ويدعوهم الى الله ويؤول لهم الرؤية يعني حتى وهو داخل السجن. وده شرح الصدر. فمن شرح الصدر ان ترى هذا اليسر المصاحب للعسر. تاني، من شرح الصدر ان تبصر هذا اليسر المصاحب للعسر، انك توفق لرؤيته. دايما في واحد شايف الدنيا كلها ضلمه، قاعد على الفيسبوك 24 ساعة ما بتفرجش على الأخبار المحبطة، كل ما تسأله يقول لك إيه، هي بايظة بايظة، كل ما تيجي تبشره بأي حاجة الدنيا عنده سودة كحل، مش شايف أي حاجة عدلة، مهما تبشره من مبشرات هو لا يرى شيء، هو والعياذ بالله شايل قدرة ربنا من المعادلة تماما. وده من مشاكل الإغراق في التحليلات والأخبار، خاصة مع قلب ضعيف ليس عنده زاد من الوحي يتحمل به هذه المصاعب، دي مصيبة. فالدنيا عنده ضلمة فلا يرى أي يسر، لا يبصر أي يسر، شايف الدنيا كلها عسر. والله يؤكد ويقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكثير من العلماء قال إن العسر هنا معرفة واليسر جات نكرة، فقالوا العسر واحد واليسر بيتكرر، فالعسر بيبقى هو عسر واحد واليسر يأتيه من أنواع مختلفة. وقالوا العسر جه معرفة، أي أنت تعرف المشكلة، واليسر جه نكرة لأنك قد لا تعرف الحل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتأتي بشريات من الله واليسر من الله من كل الأنحاء، ده ظالم ربنا يهلكه هنا، وهنا واحد يسلم هنا، واحد ربنا يرزقه بفكرة كويسة هنا، وربنا يرزق واحد هنا بيعمل عمل صالح، وتتوالى البشريات واليسر من الله عز وجل حتى يعم وينتشر. فكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، ينصر مظلوما ويقسم ظالما ويشفي مريضا، هذه الأشياء نفرح بها. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم الختام التوجيهي في ختام السورة، أعمل إيه في وقت الأزمات، أعمل إيه في وقت العسر؟ فيقول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كم دي بعد الأذان؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. زي ما قلنا بعض العلماء قال ليه تكررت الآية، فقيل إن مع العسر أي هذا العسر، الألف واللام دي العهد، أي الذي تعهدونه وتعيشونه الآن، هذا العسر معه يسر، يسرا جات نكرة، أي يسرا عظيما لا تعلمون كنهه ولا تعلمون طريقته ولا تعلمون كيف سيحدث، لكن معه يسر. ثم كررها إن مع العسر، أي إن مع هذا العسر يسرا آخر، في يسر تاني برضو غير الأولاني، أيضا عظيما لا تعلمون كيف يأتي ولا تعلمون طريقة. وقيل أيضا إن ليه تكررت، إن ينبغي في أوقات زي ما قلنا في الأول ينبغي تكرار البشريات، زي كأدي كررت مرتين، إنك تكرر إن مع العسر، هذه معاني ينبغي أن تتكرر. وإن الداعية يحتاج، مش معنى اللي يقولك إنه داعية وشغال للدين مش محتاج، لا محتاج. لذلك اللي بيعمل للدين هم أكثر الناس احتياجا لهذه المعاني، لذلك هم أكثر الناس احتياجا لتلقي القرآن، لأن القرآن هو اللي بيكرر عليهم هذه المعاني. فكلما ازداد عمل الإنسان للدين كلما ازداد احتياجا لتلقي القرآن حتى يثبت. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كلمة فإذا فرغت لها أكثر من معنى، حاول نقول كده ثلاث أو أربع معاني الكلمة، يعني إيه فرغت فانصب؟ قيل فإذا فرغت من معاني فرغت أي أتممت عمل، إنك بقول لك هل فرغت من هذا العمل، يعني إيه هل انتهيت منه. فإذا فرغت أي فإذا أتممت عملا كنت تقوم به، وده في إشارة إلى إيه؟ إلى أنك يعني يفضل وأحيانا يجب في بعض المواطن أن تنهي العمل الذي بدأته، مش كل شوية تستفتح عمل وتسيبه، تبدأ حاجة وتسيبها، تبدأ حاجة وتسيبها، تيجي تحفظ قرآن تسيبه، تطلب علم وتسيبه، كل شوية تستفتح حاجة وتسيبها. لا، فإذا فرغت وكأنها إشارة إن ينبغي أن تتم العمل وأن تفرغ منه وأن تنتهي منه. ففي إشارة إلى أن الله عز وجل يحب إتمام الأشياء، إنك تتمها. ماشي؟ بعد ما تتم الشيء دايما بيجي إحساس للإنسان بعد ما بيخلص إنه عايز يستريح. فربنا يقول لا، إلحق اللحظة دي وابدأ على طول حاجة جديدة. حتى دايما مشهور بيسموه، حتى كانوا بيتريقوا عندنا في طب، إنك بعد ما تخلص امتحانات طب يعني بيجي لك حالة كده بنسميها إيه، بوست إكزام سندروم، إنك بعد الامتحانات بتفضل إيه نايم شهر مش عايز حد يكلمك في أي حاجة. انت عايز لو في لو تعرف تقفل دماغك، عايز شهر على الاقل واخد اجازه من التفكير في اي حاجه، دين او دنيا او اي حاجه، بيبقى احساس عايز الراحه التامه. فربنا يقول لك لا، الفتره دي خطر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه في اثر صلاه، صلاه في اثر صلاه، كتاب في علية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال. سن وده هنا يعرفنا خطورة الفراغ، خطورة فإذا فرغت، خطورة إنك تعيش فراغ. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون. مغبون يعني إيه؟ يعني نعمة عظيمة أغلب الناس لا يعلم قيمتها، يفرط فيها، يزهد. الغبن هي الخسارة العظيمة، مش أي خسارة، لأن الإنسان لا يعلم القيمة. الغبن إنك تخسر خسارة عظيمة في شيء بسبب جهلك بقيمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، هما ايه؟ الصحة والفراغ، انك عندك وقت. يعني من اعجب الكلمات اضيع وقت، كلمة عجيبة زي شبه بالظبط اضيع فلوس تساوي اضيع صحة. دي نعم عظيمة. يعني يقول لك انا عايز اضيع وقت، عامل زي اللي يقول لك ايه، انا عندي شوية صحة عايز ارميها في الارض، وعندي شوية فلوس عايز ارميها في الارض. ده نفس الكلام بالظبط. فإذا فرغت، خطورة إنك الفراغ بيصنع نفسية متكاسلة. لذلك دايما معروف جدا اللي بيجي مثلا، أبسط مثال اللي بيخطب جمعة، لو قعد أسبوع اثنين ثلاثة ما يخطبش جمعة، يجي يطلع الجمعة اللي بعدها يحس إن هي تقيلة جدا، ويحس إن تحضير الخطبة صعب. حفظ القرآن، اللي يتوقف عن حفظ القرآن أسبوع اثنين ثلاثة قيام الليل، لما بتمر مرحلة فراغ دون طاعة تيجي ترجع تلاقي الموضوع ثقيل. لذلك اوعى تطول الفترات دي. فاذا فرغت حتى لو نجحت في العمل، ما تقعدش بقى تعمل بقى احتفالات وهيصه وتقعد بقى على الموضوع ده فتره وخلاص، وكل ما حد يكلمك لا انا خلصت، طب ماشي ما خلصت وبعدين، يعني ندخل في اللي بعده. فاذا فرغت فانصب. يبقى معاني فرغت اتممت العمل، معاني فرغت اي انتهيت من مشاق الدنيا. كل دي حاجات ورا دي، سواء عن السلف او عن المفسرين، احنا بنحاول نجمعها. بمعنى التاني فرغت من عمل الدنيا. حين واحد لما بيشتغل في الدنيا ويتعب يروح، لسه بقى انزل احضر درس واحفظ قران، الواحد اصلا كفايه في اللي مكفيه. لا، اتعلم انك لما تفرغ من عمل الدنيا تتعب في عمل الاخره، زي ما بتتعب في الدنيا تتعب في الاخره. لذلك قال: فاذا فرغت ايه فانصب. مش تيجي عند عمل الدين وتتدلع، لا، تتعب زي ما تتعب هنا تتعب هنا. تعال على وقت نومك، تعال على وقت اكلك، تعال على وقت خروجك. انما لازم تتعب في الدين زي ما بتتعب في الدنيا، لازم تتعب في الدين. فاذا فرغت فانصب. نصب تعب، وان الداعيه لابد ان يتعب، لابد ان يبذل. العامل الديني ده لازم يبقى بيمر بلحظات نصب وتعب وبذل. قيل ايضا من معاني فاذا فرغت، اي اذا روي عن بعض السلف: فاذا فرغت من الجهاد فانصب في الايه، في الطاعه، الصلاه والدعاء. كان الاعمال الدين، يعني احنا قلنا الاول اذا اتممت عمل دين ادخل في عمل تاني، ومن معانيها اذا اتممت عمل دنيا ادخل في عمل دين، ومن معانيها اذا اتممت عمل دين حركي ادخل في عمل دين تعبدي. بمعنى الاعمال الحركيه ممكن تستنفذ طاقتك، مثلا النزول، الخروج، الدعوه الى الله عز وجل، البذل، الجهاد. واحد بيتحرك بيطعم المساكين، بيتحرك، ده اعمال حركيه بيتحرك فيها. هذه الحركه احيانا تستنفذ من رصيدك الايماني، تحتاج قصادها وقت السكون، الهدوء، ذكر، الاستغفار، الصلاه، تلقي القران. مش كله يبقى اعمال حركيه، ولا كلها تبقى كلها أعمال تعبدية؟ تعبدية بالمعنى الخاص، قصدي اللي هي الصلاة والدعاء والذكر، إن كان العبادة مش قصدي مفهوم الشمل. فلما قال، وده من فقه السلف، لما قال إذا فرغت من الجهاد فانصب في الصلاة، إنك أنت لازم تجمع بين الاثنين حتى توفق في هذا العمل. وقيل إذا فرغت أي إذا انتهت فترة العسر، هي ربنا بيقول له إيه؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت، أي فإذا زال العسر. دائما النفس البشرية في لحظات العسر بتستفز للبذل وللطاعة، لحظات الاسترخاء بتبقى ضعيفة. زيك لما تيجي تشوف في جو مكة، جو المكي، جو الاحتدام الصراع والتعذيب والضرب، كان أغلب أهل مكة المسلمين يقولوا، روح يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذن لنا بالجهاد، إذن لنا، عايزين يبذلوا، لأن الجو بيسخنهم على البذل. وبعدين ما عندوش حاجة يخسر عليها، وأشعث أغبر، عايز يبذل أي حاجة لنصرة الدين ويخرج من الواقع الأليم اللي هو فيه. هاجروا، راحوا المدينة، استقرار، فتح المحل، علق اليافطة، بقى في نوع من أنواع الاستقرار. يلا نجاهد. لما كتبت علينا القتال؟ ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي قيل لهم كفوا أيديكم عن طلب القتال في مكة، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واكتفوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي اكتفوا بإقامة الصلاة وآتوا الزكاة، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال، أي إذا فلما ذهبوا إلى المدينة وكتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية، وقالوا لما كتبت علينا القتال؟ ليه قتال؟ ممكن نشوف أي وسيلة تانية. ده بيدلك إن الإنسان كل ما بيشعر بالاستقرار أكتر، كل ما بيرفض العمل للدين، كل ما بيبقى دايما حاسس انه بيبذل وانه هو في موطن ضغط يبقى عايز يبذل. لذلك فترات الاسترخاء دي خطر على الأمة. ودايما هما معروف ان في الدورات الحضرية ان أمم من الأمم تحس ان هي مضطهدة وهتستأصل، فتبدأ تجمع طاقتها ويتحدوا ويجيبوا حد، اي أمة سواء مؤمنة او كافرة، ويحس ان هما لازم يتحدوا ويبذلوا، فتبدأ تطلع اول لما يطلع مؤشر خلاص الرخاء، ويحس النوع بقى من الاستقرار، ويبدأ بقى ايه يحسوا برفاهية، فيبدأ المؤشر ينزل وتهلك. دي الدورات الحضرية غالبا بتمر بكده. فربنا بيقول فإذا فرغت أي فإذا انتهى العسر، ما تعيش بقى اليسر وتقول خلاص، لا، زي ما العسر كان فيه طاعة اليسر فيه طاعة، وزي ما فيه نصب في العسر برضو فيه نصب في اليسر، يعني لازم تتعب. مش معنى ان ما كانش في مسجد وبنصلي على الارض ومش لاقي مسجد، لما نبني مسجد مكيف ما نتعبش، لا، نتعب ونبذل ونروح نفتح ارض ثانيه ومسجد ثاني. فاذا فرغت اي فاذا انتهى العسر فلا يشغلنك اليسر عن الطاعه. اللي بيعبدوا ربنا في الرخاء قله، واللي بيعبدوا ربنا في الضراء كثره. الذين طالبوا بالجهاد في مكه كثر، والذين طالبوا بالجهاد في المدينه قله. فإذا فرغت يبقى قلنا كده حتى الآن أربع معاني: أتممت العمل، انتهيت من مشق الدنيا، انتهيت من عمل حركي، انتهت فترة العسر، وقلنا خطورة أوقات الفراغ وما تفعله من استرخاء في النفس، حالة من الإيه؟ التدهور العزيمة، فترات الرخاء وطولها. لذلك لما تجد إنسان كان عايش فترات ضيق معينة تلاقيه دايما متحمس أن يبذل، كل ما يعيش فترات رخاء أعظم ويشعر باستقرار يخاف على اللي معاه، يقولك لا ما عدناش بقى نعمل كذا، ما عدناش بلاش نقول كذا لحسن يضيع مننا كذا. كل ما يمسك مناصب أكتر كل ما يخاف عليها لحسن تروح منه فما يبذلش. تلاقي لما كان مستضعف يبذل للدين، لما بقى ممكن يبذل للدين بأقل بأقل، بالرغم من المفروض ربنا بيقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر معروف ونهوا عن المنكر. لازم لما بيزيد تمكينك يزيد بذلك. فقال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب، أي تجه ببذل وقوة وعزيمة لطاعة الله سبحانه وتعالى. وقيل من معنى الآية فإذا فرغت فانصب، بالرغم أن لسه في أوقات عسر وانت انتهيت من عمل ادخل في العمل الثاني. إذن من أسباب انشراح الصدر في أوقات العسر هو العمل، بمعنى أن الدنيا مقفولة وحاسس بخنقة وزنقة، مش الحال أنك تقعد مهموم ومخنوق، الهم بيجيب هم والنوم بيجيب نوم والبخل بيجيب بخل، لكن العمل بيجيب نشاط. لما تنتهي من عمل تشعر بلذة الانتهاء من والنجاح، فتدخل في عمل تاني فتبدأ صدرك ينشرح. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، الحل في أوقات الليل البذل مش القعود. الحل في أوقات الاستضعاف زي صورة البلد الاقتحام، فهنا كذلك الحل في أوقات العسر العمل والتعب. فإذا فرغت فانصب، وختام السورة كيف تصبر على العسر، كيف تصبر على نصب البذل، كيف تصبر على كل هذا؟ أن توحد رغبتك إلى الله وإلى ربك فارغب، أي وإلى ربك وحده سبحانه وتعالى. عظم الرغبة فيما عند الله يسهل عليك ما تبذله، عظم الرغبة فيما عند الله يسهل عليك ما تبذله. لذلك كما قلنا، قال الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الرجاء فيما عند الله ينسيك الألم. إن تكونوا تألمون في ألم، أو أثبت الله الألم، ولكن قال سبحانه أن ما عندنا من رجاء فيه يسهل علينا الألم. هي دي بالضبط، أن ربنا بيقول في عسر فإن مع العسر، لكن وإلى ربك فارغب. الرغبة في الفردوس الأعلى، الرغبة في رؤية وجهي، الرغبة في النعيم المقيم، الرغبة في النجاة على الصراط، الرغبة في النجاة يوم القيامة، الرغبة في الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، الرغبة في كل هذا يسهل عليك البذل، يخرجك من الانشغال بالواقع المعاصر اللي بتعيش فيه، لأنك أنت بتفكر فيما عند الله. أيضا من معانيها الإخلاص، أنك لا تريد علوا في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال الفضيل قطعت هذه الآية كل الأماني، أنك أنت نفسك بس أن ربنا يرضى عنك فتوفق للعمل الصالح. فقال الله عز وجل وإلى ربك فارغب، أي عظم الرغبة فيما عنده يسهل عليك البذل. إذن كلما تذكرت الثواب العمل كلما سهل عليك، لما تفتكر ثواب قيام الليل يسهل عليك. لذلك من أجمل الأشياء اللي تساعدك على الحفاظ على صلاة الفجر في جماعة أن تتذكر دائما ثواب صلاة الفجر في جماعة. يعني دائما أنت في أوقات الشتاء والصعوبة أو غير ذلك أو أي طاعة كلما تصعب عليك راجع الثواب بتاعها، هات أحاديث الترغيب والترهيب بتاعتها واقرأ فيها، واقرأ الآيات التي نزلت فيها يسهل عليك. إنك زي بالظبط كده، لو واحد نازل مسافر يشتغل بره، ايه اللي بيسهل عليه الامر؟ يقول له معلش تعال، انت هتقبض كام؟ وبعدين كلها سنتين ثلاثة، وانت هتقبض هناك كذا كذا. حتى لو بيضحكوا عليهم ايه بيسهلوا عليه، لكن مع ربنا الثواب مهما تخيلته مش هيكون الثواب اعظم من عند ربنا سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفسه في قيام الليل وانت قايم بالليل وتعبان وبتقوم نفسك عشان تقوم تصلي ركعتين بالليل، ربنا بيقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ربنا مخبي لك ثواب مهما ربنا كلمك عنه مش هتعرفه، ثواب عظيم لقائم الليل. اللي بيفتكر الحاجات دي لحظة قيام الليل يهون عليه، تلاقيه يصلي قيام الليل بنشاط. تذكر الثواب والرغبة فيما عند الله يسهل عليك البذل. إذن ينبغي علينا أيضا في أوقات الضيق والعسر أن نتذكر ثواب الصبر وثواب ما عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يشرح لنا صدورنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يرزقنا البذل لنصرة دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.